بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى واستقبال النيرين، يعني يكره استقبال النيرين أثناء قضاء الحاجة بلا حائل، وعللوا لهذه المسألة لما فيهما من نور الله تعالى. وهذا التعليل يعني فيه ما فيه، ولذلك القول الثاني في المذهب أن هذا لا يكره، لا يكره استقبال النيرين أثناء قضاء الحاجة، اختاره صاحب الفائق. قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، في غير بنيان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوها، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه، متفق عليه. والصارف لهذا النهي في البنيان هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لما أراد أن يقضي حاجته جعل بعيره أمامه وقال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء. وأما قال رحمه الله الشارح يقول: يكفي انحرافه عن جهة القبلة، يكفي انحرافه عن جهة القبلة ولو يسيرا يمنة أو يسرا، ويكفي حائل ولو كمؤخرة أو كمؤخرة الرحل، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب على البعير. وأما استقبالها حال الاستنجاء فهو مكروه، يكره استقبال القبلة حال في الفضاء حال الاستنجاء أو الاستجمار. وأما الاستدبار فلا يكره، أما الاستدبار للقبلة أثناء الاستنجاء أو الاستجمار فإنه لا يكره. قال رحمه الله: ولبثه فوق حاجته، لبثه فوق حاجته، يعني يحرم، المراد أنه يحرم لبثه زمنا زائدا على القدر المحتاج إليه، يحرم لبثه زمنا زائدا على القدر المحتاج إليه. وليس لبثه المراد، وليس المراد أنه يجلس على حاجته كما جعله الخلوة في حاشية عن المنتهى احتمالا، والمراد أنه يحرم أن يبقى في المكان الذي قضى فيه حاجته زمنا زائدا على القدر المحتاج إليه، لما فيه قالوا من كشف العورة بلا حاجة. قالوا: بوله وتغوطهم باب أولى في طريق وظل النافع، المراد بالطريق هو الظل، الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس، وظل نافع، وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمرة، وعليها ثمرة. ذكرنا أن هذا مطلق، يعني يشمل كل شجرة عليها ثمرة، ولو لم تؤكل هذه الثمرة، ولو لم تؤكل فإنه يحرم أن يقضي حاجته فيها. وذكرنا أن هذا مقيد بإيش؟ ثمرة مقصودة، والذي قيدها به صاحب الإقناع والغاية، أما صاحب التنقيح والمنتهى فأطلقوها، أطلقوها، لكن البهوتي قيد هذه بالثمرة المقصودة. قال رحمه الله: ويستجمر بحجر، يعني يسن أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، مرتبا ندبا كما قال في الإقناع، مرتبا ندبا يعني يستجمد الحجر ثم الاستنجاء. فإن عكس، ما الحكم لو عكس استنجى بالماء ثم استجمر؟ فإنه مكروه، فإنه مكروه لما فيه من العبث. قال رحمه الله: ويجزئه الاستجمار، يجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، إن لم يعد الخارج يعني يتجاوز الخارج موضع العادة، موضع العادة. ما هو ضابط التجاوز هنا؟ ما هو ضابط التجاوز؟ أن يتجاوز، يعني الاستجمار يجزئ ما لم يتجاوز هذا الخارج موضع العادة. ما هو الضابط في التجاوز هذا؟ متى نقول أنه تجاوز موضع العادة؟ فحينئذ يتعين استعمال الماء. نعم. في ايش؟ القبول ايش؟ يتجاوز ايش؟ الحشفة. يعني كلها اذا تجاوز الحشفة فانه يكون تجاوز موضع العادة. طيب والدبر؟ يعني اصبت شيئا واخطأت شيئا. طبعا هذا كلام شيخ الاسلام في العمدة، قال بان ينتشر الغائط الى نصف باطن الالية فاكثر، يعني ينتشر بان ينتشر الغائط الى نصف باطن الالية فاكثر. والبول قال إلى نصف الحشفة، إلى نصف، إذا تجاوز نصف الحشفة أو وصل البول إلى نصف الحشفة فأكثر فإنه تجاوز عن موضع العادة. وأما المذهب فأقل من ذلك، أقل من ذلك، ويقولون تجاوز موضع العادة أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، متى ما تجاوز إلى الصفحة فإنه يكون تجاوز موضع العادة. وبالنسبة للذكر قالوا يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، امتدادا غير معتاد. وحينئذ إذا تجاوز الخارج موضع العادة فالواجب هو إيش؟ استعمال الماء في الكل أو في المتجاوز فقط؟ لا، في المتجاوز فقط، في المتجاوز فقط. قال رحمه الله: فإن لم يعد الخارج موضع العادة. ثم قال: ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها. شروط الاستجمار، الاستنجاء بالماء، شروط الاستنجاء بالماء أربعة شروط: أولا كونه بماء، ثانيا يشترط أن يكون هذا الماء طهور، ثالثا يشترط سبع غسلات لكل من القبل والدبر، والرابع، الشرط الرابع الإنقاء، الإنقاء. وقلنا أن ضابط الإنقاء في الاستنجاء ما هو؟ عود المحل إلى خشونته كما كان. ثم تكلم عن الاستجمار، والاستجمار شروطه، لأنه رخصة، شروطه تقريبا أكثر من 10 شروط ذكرها. طبعا للفائدة أن شروط الاستجمار والاستنجاء ذكرها مرتبة صاحب نيل المآرب شارح دليل الطالب، ونحن لن نذكرها كلها لأنها كثيرة، سنذكر ما تناوله أو ما يعني أشار إليه المؤلف. قالوا: يشترط الاستجمار بأحجار ونحوها كالخشب والخرق أن يكون، شروط ما يستجمر به طاهرا، يشترط أن يكون إيش؟ طاهرا. ثانيا قال: أن يكون منقيا، والمراد بالإنقاء كما قال ابن عوض في حاشيته على الهداية يعني قالعا لعين النجاسة، قالعا لعين النجاسة مزيلا لجرمها. ثم قال: غير عظم وروث، اشترط ألا يكون مستجمر به عظما ولا روثا حتى لو كان طاهرين، حتى لو كان طاهرين. لماذا؟ أحسنت، العظم طعام من؟ طعام الجن، والروث طعام لدواب الجن كما ورد في الصحيح. أحسن، ولو طاهرين. قال: وطعام ألا يكون طعاما ولو كان هذا الطعام لبهيمة يحرم أن يستجمر به، ومحترم، اشترط ألا يكون هذا شيئا محترما ككتب العلم. يقول الشيخ ابن فيروز مقصود به كتب العلم الشرعي تعظيما له، تعظيما لشرع الله عز وجل. زال في الإقناع عن الرعاية قال وكتب مباحة أيضا احتراما لها، حتى لو كانت كتب مباحة احتراما لها. قال رحمه الله متصل بحيوان، يحرم أن يكون مستجمر متصلا بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، يفهم من أنه إذا كان غير متصل فإنه يباح، فإنه يباح. هذه الشروط التي ذكرها المؤلف في الاستجمار. لو استجمر بما نهي عنه، هذه قاعدة عندنا، لو استجمر بما نهي عنه ما الحكم؟ هل نحكم بصحة الاستجمار أو لا نحكم بصحة الاستجمار؟ لو استجمر بما نهي عنه لا يصح، وما الدليل؟ إيش؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم وقال إنهما لا يطهران، وقال إنهما لا يطهران، ومع ذلك شيخ الإسلام يقول يصح مع التحريم، وهذا غريب منه رحمه الله، لأن الحديث صريح فإنهما لا يطهران، فإنهما لا يطهران، وشيخ الإسلام يقول أنه يحرم لكنه يصح، وإذا زال يقول أثر الغائط والبول من القبل والدبر فإنه يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهما لا يطهران في الحديث الدارقطني وهو صحيح. قال رحمه الله ويشترط أيضا من شروط الاستجمار ويشترط ثلاث مساحات، ويشترط ثلاث مساحات بالفتح جمع مسحة بالسكون، حديث جابر رضي الله عنه رسول الله قال إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات، رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد. ويشترط أن تكون هذه المساحات منقية، منقية يعني في القبل ثلاث مساحات وفي الدبر ثلاث مساحات، فأكثر هذه الثلاث وجوبا، ويدل عليه قوله يشترط فأكثر هذه إذا لم يحصل إنقاء، إذا لم يحصل إنقاء بثلاث فإنه يجب عليه أن يزيد، يجب عليه أن يزيد. ما هو ضابط الإنقاء في الاستجمار؟ ما هو ضابط الإنقاء في الاستجمار؟ هذا الاستنجاء، لكن الاستجمار ها؟ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أيضا عندنا قاعدة أخرى نبهنا عليها في دروس ماضية، وهي إذا استنجى أو إذا استجمر بما نهي عنه فإنه حينئذ يتعين استعمال إيش؟ يتعين استعمال الماء، ولا يجوز أن يستجمر مرة أخرى، ولا يجزئه أن يستجمر مرة أخرى. قالوا إلا إذا استجمر بإيش؟ بغير منقي فإنه يجزئ بعده بأي منقي. قال ولو بحجر ذي شعب، ولو كانت ثلاث مساحات بحجر ذي شعب يعني له ثلاث جهات، له ثلاث جهات. قال ويسن قطعه على وتر، إذا زاد على الثلاث يسن قطعه على وتر، لحديث من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. قال ويجب الاستنجاء سواء كان بماء أو حجر، الاستنجاء يطلق على بالماء على الاستنجاء باستعمال الماء واستعمال الحجر، لكل خارج من السبيل، سواء كان معتادا كالبول أو لا كالمذي، إلا الريح إذا خرجت الريح فإنه لا يجب عليه يستجمر. والمذهب يزيدون أيضا شيئين لا يجب عليه أن يستجمر منهما، يزيدون شيئين لا يجب عليه أن يستجمر منهما، ما هما؟ أحسنت، الطاهر، والثالث ما هو؟ غير الملوث. أنت تحفظ دليل الطالب أنت ولا أن هذا ذكرها في دليل الطالب، وهي طبعا موجودة في الإقناع والمنتهى، والشيخ منصور أيضا زالها في الروح. إذن ثلاثة أشياء لا يجب عليه أن يستنجي منها، وهي الريح، والريح قال لأنها إيش؟ طاهرة، والطاهر مثل المني والولد العاري عن الدم، وغير الملوث كالحصى والبعر الناشف يقولون. قال رحمه الله: ولا يصح قبله وضوء، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. لا يصح قبل الاستنجاء ولا الاستجمار وضوء ولا تيمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مقداد: يغسل ذكره ثم يتوضا، يغسل ذكره ثم يتوضا. طيب، ما حكم الاستنجاء او الاستجمار قبل بعد الاغتسال؟ هل يشترط صحة الاغتسال؟ هو قال لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. طيب، الاغتسال هل يصح أن يغتسل ثم يستنجي مثلا أو يستجمل؟ هل يصح أو لا يصح؟ ما عبد الله يصح، أحسنت. هو ظاهر كلام أنه يصح، وسيأتينا ما يؤكد ذلك في باب الوضوء. باب ما عمشي. رحمه الله: باب السواك. والسواك هو ما اسم للعود الذي يستاك به، اسم للعود الذي يستاك به، كما يطلق أيضا السواك على الفعل، يطلق على الفعل وهو التسوك. قال: التسوك بعود لين. التسوك أين يكون التسوك؟ أين يكون التسوك؟ هل هو خاص فقط بالأسنان؟ أحسنت. الأسنان واللسان واللثة أو اللثة، هم طبعا يقولون بكسر اللام اللثة مخففة طبعا، وبفتح اللام أيضا، وهي ما حول الأسنان من اللحم كما قال الجوهري. فالتسوك يكون على اللثة والأسنان واللثة. قال: بعود لين، بعود لين، سواء كان رطبا أو يابسا مندم، يعني مبلل. قال رحمه الله: منقن. منقن يعني يزيل الصفرة والرائحة الكريهة التي في الفم، كما قال ابن عوف: غير مضر، غير مضر لا يتفتت. هذه قيود للسواك. ويكره إذا تخلف قيد منها، يكره إذا تسوك بعود مثلا يجرح يضره أو يتفتت، يكره. قال رحمه الله: لا بأصبعه. هذا إشارة إلى من قال يجزئ من السواك الأصابع، وقد روي مرفوعا لكنه ضعيف. فالتسوق بالأصابع لا يعتبر مصيبا للسنة، وخرقة أيضا، حتى الخرقة لا بأصبعه وخرقة، ولا يحصل بها الإنقاء، مسنون كل وقت. طيب، ما رأيكم في فرشاة الأسنان؟ هل تقوم مقام السواك؟ يعني هل من يستاك بفرشاة الأسنان هل يعتبر فعل السنة أو أصاب السنة أو نقول لا لا لم يصب السنة؟ ما رأيكم في فرشاة الأسنان؟ أه؟ ما لا يصب السنة؟ إيش؟ لا بأصبعه وخرقة. طيب الأصبع ليست يعني كفرشاة الأسنان ولا الخرقة. إيش؟ جميل. هو تنقي. طيب هي تنقي ولا لا؟ جميل. ما رأي المشايخ؟ إيش؟ إن شاء الله أن نخرج على المذهب. هاي شيخ. إيش؟ تعبدية؟ من أين؟ أين أتيت منها التعبدية؟ أخذتها من كلامه الصريح أو المفهوم؟ ما نفهم منها تعبدية. ها ما رأيكم؟ يجزى ولا يجزى؟ نخرج الآن على المذهب. نعم. ليه؟ وهي ليست. طيب هي فيها شعيرات تشبه الشعيرات الموجودة في السواك ولا لا؟ صح ولا لا؟ لكن السواك يزيد عليها أن فيها مادة، أن فيه مادة يعني تزيد في النظافة وفي الأنقاء بخلاف إيش؟ الفرشة. لكن أيضا يجزئ، لا سيما إذا اختلط معها إيش؟ جاء معها معجون الأسنان، لا سيما إذا كان معها معجون أو شيء من معجون الأسنان، فإنها يعني تكون نفس أو قريب من المادة التي في السواك. فالله والله أعلم أنها تلحق بالسواك. وإن قال قال لا يقول فقط الأمر مخصوص بالسواك فليس ببعيد، لكن نقول نقيس، لا بأس أن نقيس على فرشاة الأسنان على السواك. أما من قال أن السواك يجزي بالأصبع فهذا من باب أولى أنه يلحق فرشاة الأسنان. قال مسنون كل وقت، كل وقت يسن استعمال السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم بالسواك في البخاري، أكثرت عليكم بالسواك يعني أكثر عليهم في الترغيب والحث، وهذا يدل على تأكيد استحبابه لغير صائم بعد الزوال، لغير صائم بعد الزوال. أما للصائم، ما حكم السواك للصائم بعد الزوال؟ مكروه. ما شاء الله عليك. قبل الزوال إيش؟ يسن بيابس ويباح برطب. ما شاء الله عليك. صحيح. قبل الزوال على المذهب يسن بيابس ويباح برطب، وهذا هو المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشي، يعني بعد الزوال لا تستاكوا بعد الزوال، أخرجه البيهقي. الرواية القوية الأخرى في المذهب التي ذكرها في الإقناع أنه يسن للصائم، أيضا ذكرها في الإقناع، قال وعنه يسن مطلقا، يسن له مطلقا يعني الصائم، اختاره الشيخ. يقول من هو الشيخ هنا؟ ها؟ من هو الشيخ في الإقناع إذا قال اختاره الشيخ؟ شيخ الإسلام رحمه الله. قال اختاره الشيخ وجمع له أظهر دليلا، قاله الزركشي وصاحب الفروع. قال رحمه الله متأكد عند صلاة. الأحوال التي يتأكد فيها استعمال السواك عندنا في المذهب عشرة. قال عند صلاة، عند صلاة. ومحلها متى؟ محله متى التسوق عند الصلاة؟ سواء كانت فرضا أو نفلا، يقول عند تكبيرة الإحرام. ثانيا عند انتباه من نوم الليل أو النهار. ثالثا عند تغير رائحة الفم. رابعا ولم يذكر المؤلف عند وضوء. خامسا عند قراءة القرآن. وهذا الذي اقتصر عليه صاحب المنتهى، وزاد الزركشي وتبعه في الإقناع خمسة أخرى، وهي السادس دخول المنزل، والسابع عند دخول المسجد، والثامن عند إطالة السكوت، والتاسع عند خلو المعدة من الطعام، والموطن العاشر اصفرار الأسنان. قال رحمه الله: ويستاك كيفية الاستياك. قال: ويستاك عرضا، يعني يستحب أن يستاك عرضا، يستحب أن يستاك عرضا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للأسنان، أن يستاك عرضا بالنسبة للأسنان. بأي يد عندنا في المذهب يستاك؟ باليد اليسرى، لأن فيها إزالة إيش؟ إزالة أذى. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة للأسنان. وكيفيته، كيفيته في الإقناع يقول: من ثنايا الجانب الأيمن إلى أضراسه. يبدأ من الثنايا، يبدأ من الثنايا إلى الأضراس، ثم يعود، يبدأ من الثنايا إلى الجهة اليسرى. ما هي الثنايا؟ ما هي الأسنان الثنايا التي في الفم؟ ما هي الأسنان الثنايا والأضراس والأنياب؟ في أحد يعرفها ولا لا؟ ماشي حسن. ثنايا كم سن الثنايا؟ 4، 2 فوق، أول 2 فوق 2 تحت، ثم بعدهم، ثم يأتي الرباعيات، 2 فوق بعد الثنايا و2 تحت أيضا، ثم بعدهم إيش؟ إيش؟ لا، الأنياب، 2 فوق أيضا و2 تحت، ثم الأضراس 10 في الجهة اليمنى، يعني 5 فوق و5 تحت، و10 في الجهة اليسرى. هذه هي الأسنان. كم سن يعني؟ كم؟ الثنايا 4 والرباعيات 4، هذا كم؟ 8، والأنياب 4، كم؟ 32 سن. كم فيها من الأسنان؟ كم الأسنان كم فيها؟ لا من الديات كم؟ السن الواحد كم فيه من الإبل؟ 5 من الإبل، 5 في 2 كم؟ في 32 كم؟ كم؟ 160 من الإبل. يعني ما في شيء في الإنسان يقول أن تزيد ديته على دية النفس إلا الأسنان. دية النفس كم من الإبل؟ دية النفس 100، والأسنان كم؟ 160. يعني لو أسقطت أسنان شخص وجب عليك 160 ناقة. يعني ما في، يقول شيء في الإنسان ديته تزيد على دية نفسه إلا الأسنان. طيب، نتوسعنا كثيرا، مفروض نحن نرجعها إلى كتاب إيش هذه يتكلمون في، وين في يتكلمون كتاب إيش؟ لهذا ما يقول إلا يحفظ متن في الفقه. أي كتاب يتكلمون عليه؟ أسنان، باب إيش؟ كتاب الديات. قال رحمه الله: مبتديا بجانب فمه الأيمن، مبتديا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا، ويدهن غبا. ما المراد بالغب هنا؟ يدهن يوما ويترك يوما. الغب طبعا ليس هو في مستوى واحد، يعني مثلا صلاة الضحى مثلا سن غبا عندها مثلا. ما معنى غبا؟ يعني أحيانا يصليها وأحيانا لا يصليها، أحيانا يعني ليس يوم ويوم، لا هنا فقط يوم ويوم. في عنده 3 مواطن سيأتي فيها الغب: هنا وفي صلاة الضحى وعيادة المريض وزيارة المريض. طيب، إذن يدهن غبا. الدهان طبعا كما قال في الإقناع، وين في الدهان؟ وين يكون الدهان؟ إيش؟ كيف؟ لا، وين في البدن يعني؟ ها؟ فقط في الشعر والبدن، في الشعر والبدن كما قال في الإقناع. هل هذه يعملها كثير من الشباب اليوم؟ ها؟ ظهر قليلا 1% ظهر. هذه سنة. ويدهن غبا كما قال في الإقناع في بدن وشعر. قال: البهوتي واللحية كالرأس في ظاهر كلامهم. ولو فعلنا هذه السنة ما أصبنا مرض الحساسية والجفاف، الأمراض التي خرجت اليوم، لكننا مهملين يعني. ويدهن غبا يعني يدهن يوم ويترك اليوم الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الترجل إلا غبا، إلا غبا، رواه النسائي والترمذي. ويكتحل وترا يكتحل، يسن أيضا أن يكتحل وترا يعني ثلاثا، قالوا بالإثمد المطيب بمسك، بالإثمد المطيب بمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كل ليلة في حديث ابن عباس. والاكتحال يكون في كل عين ثلاثا، يكون في كل عين ثلاثا قبل النوم، قبل النوم. في أحد يفعل هذه السنة؟ ها؟ لو في كان بين، ما في. طيب، قال رحمه الله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وتجب التسمية يعني بسم الله في الوضوء مع الذكر، يعني إذا كان ذاكرا لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث طبعا تعرفون أنه ألفت فيه بعض الكتب في تصحيحه أو تضعيفه، والمذهب يرون أنها أنها واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر، يعني إذا نساها أو غفل عنها فإن وضوءه يصح ولا يصح، لكن لو تعمد لا يصح. وكذا كما قال الشارح الغسل والتيمم، لكن لو نسي التسمية قبل الوضوء ثم تذكر أثناء الوضوء ماذا يفعل؟ إيش؟ يستأنف ولا يسمي ويبني؟ يستأنف ولا يسمي ويعني يكمل؟ ها؟ إيش؟ ها؟ اختلفتم، إذن نجعل مذهب وجهين. ها؟ إيش؟ لا واجب هذا. السنة إذا فاتت ما يشي. أحسنت. إيش عاد المنتهى؟ يستأنف. أحسنت. والإقناع قال يسمي ويبني. ممتاز ممتاز. إذن في خلاف بين المنتهى والإقناع. المنتهى تبع للتنقيح أنه يسمي ثم يبدأ من جديد، يعيد من جديد، والإقناع قام يبني. طيب، قال: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. يجب الختان ما لم يخف على نفسه. المذهب أن الختان واجب على الذكر والأنثى، ويكون للذكر بأخذ جلدة الحشفة، وأما للأنثى فيكون بأخذ جلدة فوق محل الإلاج تشبه عرف الديك، تشبه عرف الديك. وتعرفون الآن بالنسبة لنا في السعودية ما في أو ليس من عادتنا أننا نختن البنات، ليس من عادتنا، ولذلك رأيت بعضهم يذهب بابنته إلى اليمن لكي يختنها في اليمن، وهذا طبعا على سبيل الوجوب، لكن الآن الذي نعمل به أنه لا يختن إلا الذكر، لأنه متعلق له يعني متعلق بالصلاة بعبادته. طيب، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. فإن خاف التلف، فإنه يباح له الختان، يخير. إذا خاف على نفسه التلف فإنه يباح له الختان ولا يجب. وفعله يقولون زمن الصغر أفضل، فعله زمن الصغر أفضل، وهذا من المواضع التي يكون فيها المسنون أفضل من الواجب. وهناك مواطن كثيرة عندنا في المذهب يكون المسنون فيها أفضل من الواجب، منها هذا، ومنها أيضا يعني هو واجب بالبلوغ، الختان واجب بالبلوغ، لكن الأفضل أن يكون زمن إيش؟ الصغر، زمن الصغر. ما هي من يذكر بعض المواطن التي يكون فيها المسنون أفضل من الواجب على المذهب؟ الابتداء بإيش؟ بالسلام، الابتداء بالسلام، لأن السلام سنة والرد واجب. إيش؟ إيش؟ هم يقولون التطهر قبل الوقت، يقولون التطهر قبل الوقت. أيضا إبراء المعسر، إبراء المعسر، أيضا زكاة الفطر، زكاة الفطر تجب بماذا؟ بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، لكن الأفضل متى تخرج؟ بعد بين طلوع الفجر وصلاة العيد، هذا تقريبا 5 مواطن وهي أكثر تقريبا، لكن هذا الذي يحضرون. قال ويكره القزع، ويكره القزع، ما المراد بالقزع؟ ها؟ إيش؟ أخذ بعض شعر الرأس وترك البعض، هل هذا صحيح؟ مذهب صحيح؟ والآن حلق ليس الأخ، حلق بعض الرأس وترك البعض، فهم ما نصوا على أخذ بعض الرأس وترك بعضه. طيب قال ويكره القزع، طبعا يقول علماءنا مشايخنا يقولون أنه ما لم يكن هناك تشبه بإيش بالكفار فحينئذ يحرم، فإنه حينئذ يحرم إذا كان هناك تشبه بالكفار، هذا على التسليم أن التشبه بالكفار محرم، وإلا المذهب أنه إيش مكروه إلا في صورتين ستأتي إن شاء الله. قال ويكره القزع، ويكره القزع. قال رحمه الله ومن سنن الوضوء السواك، ومحله متى؟ عند المضمض، ومحله عند المضمض. ثانيا قال وغسل الكفين 3 في أول الوضوء. قال ويجب يعني غسلهما 3 بنية وتسمية أيضا من نوم ليل ناقض لوضوء، من نوم ليل ناقض لوضوء. قال والبداءة، إيش عندك بداءة ولا بداءة ولا البداءة؟ ها بالضم، بضم الباء، بضم الباء. أنا عندي في الهداية بكسر الباء يقول البداءة. قال والضم لغة، والضم لغة، والمطلع ذكر أن البداءة والبداءة فيها 10 لغات، فيها 10 لغات، والمراد كما قال في المطلع تقديمه البداءة بالشيء، يقول تقديمه على غيره، تقديمه على غيره. قال بمضمضة يعني قبل غسل الوجه ثم استنشاق، المضمضة تكون بأي يد؟ باليد إيش؟ اليمنى، والاستنشاق يكون باليد اليمنى، والاستنثار باليد اليسرى، والاستنثار باليد اليسرى. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، فلا يكفي الوضع، فلا يكفي الوضع بلا إدارة. وأما الاستنشاق فهو جذب الماء إلى باطن أنفه ولو لم يبلغ أقصاه فلا يكفي وضعه. وما حكم الاستنثار؟ ما حكم الاستنثار؟ الاستنثار يعني إخراج الماء من الأنف، ها؟ يجب؟ يستحب، مستحب، ذكرها في القناعة أنه بل حكى بعضهم الإجماع على استحبابه. قال والمبالغة فيهما لغير صائم، المبالغة في المضمضة بأن يدير الماء في جميع فمه، في جميع فمه. وأما المبالغة في الاستنشاق فهو جذبه بنفسه إلى أقصى أنفه. أيضا تسن المبالغة في بقية الأعضاء بدلك ما ينبو عنه الماء، يعني ما يتباعد عنه الماء، ما يتباعد عنه الماء للصائم وغيره. قال لغير صائم، الصائم ما حكم مبالغة في المضمضة والاستنشاق بالنسبة للصائم؟ ما حكم مبالغة؟ ها مكروه. طيب لو بالغ ودخل الماء حلقه هل يفطر؟ لا يفطر. قال وتخليل اللحية الكثيفة وهي التي تستر البشرة، يسن أن يخلل لحيته الكثيفة. ما الواجب إذن في اللحية الكثيفة؟ وغسل غسل ظاهرها، غسل ظاهرها. قال أيضا تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، أصابع اليدين والرجلين. قال رحمه الله، طبعا هناك كلام كثير لا يكفي الوقت لذكره. قال والتيامن يستحب من سنن الوضوء التيامن، التيامن يعني يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى. أيضا ورجل اليمنى قبل اليسرى أيضا الأذنين، الأذنين يستحب فيهما أن يغسل، أن يمسح اليمنى قبل اليسرى، كذلك غسل اليدين من نوم الليل يستحب غسل اليمنى قبل اليسرى. قال وأخذ ماء جديد للأذنين يعني بعد مسح رأسه. قال والغسلة الثانية والثالثة من سنن وضوء، الغسلة الثانية والثالثة وما حكم الزيادة عليها؟ المذهب أنه مكروه، أنه قال رحمه الله. نعم اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله فروض الوضوء، فروض الفروض جمع فرض، وهو في اللغة الحز والقطع، وشرعا هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو تقريبا نفس تعريف الواجب، لكن الفرض أشد وأهم من الواجب. قال أما الوضوء فهو استعمال ماء طهور كما في الإقناع المنتهى. قال الوضوء هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة في مكة قبل الهجرة بسنة. فروضه ستة: أولا غسل الوجه، سيأتي ضابطه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه، يعني المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق لا تسقط لا في الوضوء ولا في الغسل. ثانيا غسل اليدين، قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق مع المرفقين كما سيأتينا. وثالثا ومسح الرأس ومنه الأذنان، الحديث الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي الرجل عند مفصل الساق والقدم لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الخامس الترتيب على ما ذكر الله عز وجل، على ما ذكر الله عز وجل. السادس الموالاة، الموالاة طبعا هذه في غير الغسل للجنابة، أما الغسل للجنابة كما سيأتي أن الجسم كله بمنزلة العضو، أو المغسول يقولون بمنزلة العضو الواحد. الموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، حتى ينشف الذي قبله. متى عندكم ينشف؟ ينشف الذي قبله، أي حتى ينشف العضو الذي قبله. هذه هي الموالاة، هذه هي الموالاة. ودليل الموالاة الرجل الذي لما توضأ فرأى في النبي صلى الله عليه وسلم في رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فلو لم تجب الموالاة لا يجزاه غسل اللمعة فقط. قال: والنية شرط، والنية شرط لطهارة الحدث. عندكم عندنا الأحداث. والنية شرط لطهارة الأحداث أو الحدث. الحدث طبعا لأنه يعني يعم كل الألف واللام تفيد العموم، يعني كل الأحداث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أعمال الأعمال بالنيات. يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك يعني هناك مسائل لا تشترط فيها النية، وهي الذمية. الذمية المراد بها كتابية، إذا حاضت وانقطع الدم أو صارت، وإذا كانت نفساء انقطع الدم فإنها لا بد أن تغتسل، ولا تعتبر هنا النية للعذر لأنها كافرة. لماذا لا بد أن تغتسل؟ حتى يباح لزوجها أن يطأها. أيضا يستثنى المسلمة الممتنعة، إذا حاضت وانقطع الدم ثم امتنعت من الاغتسال تغسل قهرا، ولا نية هنا للعذر، ولا نية هنا للعذر. أيضا المجنونة، المجنونة والميت. المجنونة من حيض أو نفاس تغسل، والميت أيضا يغسل، لكن هل هذا مستثنى أيضا؟ غسل المجنونة والميت، هل هذا مستثنى من عدم اشتراط النية؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ لأن الميت يجب أن ينوي المغسل، والمجنون أيضا يجب أن ينوي من يغسلها، فليست مستثنى. إذن نقول المستثنى فقط مسألة الذمية والمسلمة الممتنعة. قال رحمه الله: فينوي رفع الحدث. هنا صور أو صيغ النية، يعني ما هي الأشياء التي إذا نواها ارتفع حدثه. وهذه يقول كما يقول الجراعي وغيره، هذه من الألغاز، يعني هذه العبادة التي إذا نوى اسمها لا ترتفع. يعني لو نويت أنت الآن تتوضأ فإن حدثك لا يرتفع. أين تذهب؟ قال: ذهبت لدورات المياه لكي أتوضأ. ثم توضأ ناويا الوضوء، هل حدثه يرتفع؟ لا يرتفع، إلا بهذه الأمور الصيغ الأربعة التي ذكرها المؤلف. فينوي هذه الصورة الأولى، أن ينوي رفع إيش؟ ينوي رفع الحدث، فينوي رفع الحدث، هذه الصورة الأولى. فإذا توضأ ناوي رفع الحدث ارتفع حدثه. ثانيا ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني لا يجوز فعله إلا بهذه بالطهارة، مثل ينوي مثلا الوضوء للصلاة. الوضوء يعني الصلاة لا تباح إلا بالوضوء، فإذا نوى الوضوء للصلاة فإن حدثه يرتفع. أو مثلا الطواف أو مس المصحف. رابعا قال ثالثا فإن نوى ما تسن له الطهارة، هذا الرابع. أيضا لو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن مثلا، نوى يتوضى لكي يقرأ القرآن نقول يرتفع حدث، نوى يتوضى لكي يؤذن فإن حدثه يرتفع. الرابع، الصيغة الرابعة قال أو تجديدا مسنونا، إذا نوى التجديد المسنون في حال كونه ناسيا حدثه فإن حدثه يرتفع. ارتفع يعني حدثه. وذكرنا في بالأمس أن التجديد المسنون متى يكون؟ إذا صلى بين الوضوءين، حينئذ يسن له أن يجدد وضوءه. شروط الوضوء ما ذكرها المؤلف، نذكرها بسرعة. اشترط الوضوء أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا التمييز، رابعا طهورية الماء، خامسا إباحته سادسا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر سابعا انقطاع موجب انقطاع الموجب يعني انقطاع البول انتهاءه من البول تبول أو انتهاءه من الغائط ثامنا اشترطوا للوضوء فراغ استنجاء أو استجمار للوضوء فقط يعني يفهم منها أن الاغتسال لو أخر الاستنجاء أو الاستجمار بعد اغتساله فإنه يجزئ أما الوضوء لابد يستنجي أو يستجمر ثم يتوضأ وتاسعا دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه العاشر النية طبعا العاشر النية يقول من شروط الوضوء الإباحة هنا يذكرون المياه الموقفة للشرب هل يصح الوضوء منها أو لا يصح لا يصح الوضوء منها لا يصح الوضوء منها لأنها مسبلة لشيء معين فلا يصح الوضوء منها قال وإن نوى غسلا مسنونا هذه الآن في الاغتسال قال وإن نوى غسلا مسنونا نوى من عليه جنابه غسلا مسنونا كغسل الجمعة كغسل الجمعة أجزأ عن واجب الشيخ منصور هنا يقول اشترط أن يكون ناسيا ناسيا الغسل واجب عليه كالوضوء ناسيا حدثه في الوضوء هنا أيضا يقول يشترط أن يكون ناسيا الغسل الواجب يعني نوى غسلا مسنونا نوى غسل الجمعة وهو ناسيا أن عليه جنابة اشترط أن يكون ناس أما إذا كان ذاكرا أن عليه جنابة فإنه لابد أن ينوي الجنابة مع إيش مع الغسل المسنون الغسل المسنون فلو نوى مثلا لو نوى الغسل المسنون مع الواجب هل يجزئ عنهما أو لا يجزئ هل يحصل تداخل هنا يحصل تداخل لكن هل يسقط الطلب يعني خلاص أقول له لا يسن لك خلاص أنا نويت يوم الجمعة مثلا أغتسل من الجنابة ولغسل الجمعة أنت تثاب الآن مرتين تثاب على الواجب وتثاب على غسل الجمعة مسنون طيب هل يسقط الطلب خلاص ما يكفي أني ما أغتسل مرة أخرى لغسل الجمعة أو الطلب لا زال باقي وقائم ها ها يكتفى يسقط الطلب لا يسقط يعني الأفضل أن يغتسل لهذا غسلا خاصا ولهذا غسلا خاصا هذا بالحقيقة كلام الشيخ منصور كلام الشيخ منصور أن الطلب لا يسقط وهذا شيء غريب يعني هذا شيء غريب بينما صرح في الغاية أن الطلب يسقط خلاص يكفي يثاب على الفعلين يثاب على العبادتين بفعل واحد ويسقط الطلب عن الأخرى قال رحمه الله وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب وكذا عكسه يعني لو نوى واجبا أجزى عن مسنون هذا الذي تكلمنا عنه وإن نواهما حصل وإن نواهما حصل قال الشيخ منصور هنا والأفضل أن يغتسل الواجب ثم المسنون كاملا وهذا شيء يعني غريب لكن لا شك أنه سيثاب على الغسل الثاني قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا يعني عليه تبول مثلا وعليه استيقاظ من النوم ومس المرأة بشهوة نوى مس المرأة بشهوة نوى فقط مس يتوضأ لرفع الحدث الذي سببه مس المرأة بشهوة فإنه يرتفع ترتفع جميع الأحداث قال أو غسلا توجب وضوءا غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها يعني باقيها ارتفع نوى أحدها فيرتفع الباقي قال ويجب الإتيان بها يعني بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية المراد عند أول هنا يعني قبلها مباشرة وهي عبارة منتهى أصلا منتهى يقول ويجب تقديمها على الواجب ويجب تقديمها على الواجب كذلك ثم يقول ويجب تقديم النية على التسمية فالعندية هنا عند أول يعني قبلها مباشرة عند يعني قبل التسمية ينوي مباشرة قال وهو التسمية وتسن النية عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. يسن أن يأتي بالنية عند أول مسنونات الطهارة إن وجد ذلك المسنون قبل الواجب، وهو كما قال الشيخ منصور التسمية، يعني ينوي. الشيخ منصور يقول هنا وتسن النية عند أول مسنوناتها كغسل اليدين، يعني ينوي مع غسل اليدين ثم إيش؟ يسمي. ينوي مع غسل اليدين ثم يسمي إن وجد ذلك المسنون، يعني غسل اليدين قبل التسمية. وهذا الذي قرره الشيخ منصور هنا وفي شرح المنتهى وفي كشاف القناع، وقد خولف يعني خالفه الشيخ النجار في شرح المنتهى، كذلك خالفه الشيخ الخلوتي تلميذه الخلوتي. فكلام الشيخ منصور فيه ما فيه، لكن هكذا صورها يعني. وتسن النية عند أول مسنوناتها كغسل اليدين في أول، ينوي مع غسل اليدين ثم يسمي، ثم يسمي. والذي قبلها لا، ينوي مع التسمية. الذي قبلها ويجب الاتيان بها عند أول وجب الطهارة والتسمية، يعني معها يعني قبلها بيسر. قال رحمه الله واستصحاب يسن استصحاب ذكرها، يعني لا تعزب النية عن خاطره ما دام في، يعني يسن أن يكون مستصحب النية متذكر لها في جميع الطهارة، في جميع أثناء وضوئه يكون متذكر للنية. قال ويجب استصحاب حكمها، الواجب أنه يستصحب حكمها. واستصحاب الحكم هو يقولون ألا ينوي قطعها حتى يتم طهارته. ثم قال رحمه الله وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي وجوبا طبعا ويسقط سهوا. وأما الأخرس يقولون يشير بها برأسه، ويغسل كفيه ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض. ذكرنا أن المضمضة تكون بإيش؟ باليد اليمنى، ويستنشق باليد اليمنى أيضا، ويستنثر بشماله. قال ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس، المراد به الرأس، منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. يقول ابن عوض وهو مبدأ تسطيح الجبهة إلى من حدر من اللحيين، بفتح اللام وكسرها، من اللحيين بفتح اللام وكسرها، اللحيين وهما عظمان في أسفل الوجه قد اكتنفا. هذا اللحيين هما عظمان كما قال الشيخ منصور في أسفل الوجه قد اكتنفاه، يعني احتواه من الجهة اليمنى واليسرى. قال والذقن بفتح أيضا القاف، والذقني، أنت عندكم مفتوحة القاف إلى أن في الكشاف مفتوحة، والذقني طولا. قال ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حده من العرض، ما وما فيه من شعر خفيف، وضابطه ما هو الذي يصف البشر. وأيضا الظاهر يغسل، يجب أن يغسل الظاهر الكثيف الذي يستر البشر مع ما استرسل منه، ويندب له ويسن له أن يخلل باطنه. ثم يديه مع المطلقين، هذا حد اليدين من أطراف الأصابع إلى آخر المرفق. بعض الناس يعني ما يبدأ غسل يديه إلا من هنا ثم يكمل اكتفاء بغسل اليدين ثلاثا، هل هذا يجزئ؟ لماذا لا يجزئ؟ لأن غسل كفين في أول وضوء مستحب، وهنا واجب، لابد يبدأ من هنا أصابع، ما يبدأ من هنا. قال ثم يديه مع المرفقين ويخلل أصابع. كيف يكون التخليل في الأصابع؟ كيف يكون التخليل في الأصابع اليدين؟ بالتشبيك كما قال في الغاية، يقول بالتشبيك إذا التشبيك أحيانا يكون سنة أحيانا يكون مكروه. متى يكون مكروه؟ هم يقولون في الإقناع يقول إذا ذهب إذا كان ذاهبا إلى الصلاة هذا مكروه، وإذا كان ينتظر الصلاة فهذا مكروه بأشد، وأشد كراهة منه إذا كان في الصلاة. فالتشبيك أحيانا يكون مكروه وأحيانا يكون سنة. فيسن في الوضوء التخليل يكون بالتشبيك هكذا كما قال في الغاية. قال ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، يمسح جميع الرأس، يمسح جميع الرأس. طيب ما رأيكم في المرأة؟ المرأة شعرها طويل، أولا نقول هل يجب عليها أن تمسح؟ أو غير المرأة حتى كالرجل شعره طويل نزل عن رأسه، هل يجب عليها أن يمسح ما استرسل من الشعر؟ والمرأة أيضا كاللحية مثلا، ها؟ المرأة لا يجب، أما اللحية التي يواجه بها الإنسان الناس يجب أن يغسل ظاهرها، أما المرأة فيجب لا يجب عليها أن تمسح ما استرسل. طيب لو كان الشعر مربوط فوق الرأس هل يجزئها أن تمسح عليه؟ يجزئها ولا يجزئها؟ تقول يجزئها، من في أحد يمنع ولا باتفاق؟ نحكي الاتفاق الآن، المذهب أنه لا يجزئ، لا يجزئ، لأن الواجب هو هنا الرأس، هذا الذي فوق الرأس، هذا المدور، هذا ليس هو الذي على الرأس، الواجب هو الشعر الذي فوق الرأس. يقول الشيخ منصور وإن مسح على معقوص بمحل الفرض ولولا العقص لنزل عنه لم يجزئه. طيب لو كان مخضوبا بالحناء، الرأس لو كان مخضوب بالحناء هل يجزئ المسح عليه ولا يجزئ؟ ها؟ طيب هذا الحناء تمنع وصول الماء إلى البشر، لا الحناء موجود. يجزئ ولا يجزئ؟ لا يجزئ. إذن طيب هم يقولون يجوز تلبيد الرأس في الإحرام، يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم لبد الرأس، تلبيد يعني وضع الصمغ في الرأس، هذا ألا يعارض هذا ما هنا؟ هم يقولون هنا لا يجزئ، فما الحل في المسألة؟ في تعارض أم تعارض؟ طيب نترك الحل لكم، أنا في الحقيقة ما أعرف يعني حل كيف يجوز التلبيد للرأس في الحج، وهنا يقول الحناء أقل من الصمغ الذي يوضع في الرأس. طيب لو غسل رأسه بدل مسحه هل يجزئ ولا يجزئ؟ هل يجزئ ولا يجزئ غسل الرأس؟ أحسنت، يجزئ إذا أمر يده على رأسه. قال رحمه الله ثم يغسل رجليه مع الشيخات، طبعا يقول الساعة 5:30 استراحة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة إلى المغرب، استراحة ما يمدي شيء، لا نجعلها إذا الساعة 6 إلى 5 أو 10 قبل الأذان ولا نرتاح ربع ساعة ثم نواصل إلى مع الأذنين مرة واحدة. أيضا يمسح أذنيه بأن يدخل سبابتيه في صماخي بكسر الصاد وهو خرقها، صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه وحدها أيضا من أطراف الأصابع إلى آخر الكعبين مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، إذا قطع مثلا جزء من يده فإنه يغسل الباقي، إذا قطعت كفه يغسل الساعد إلى المرفق. قال فإن قطع من المفصل، عندكم كيف شكلها مفصل؟ لأن على وزن مسجد، المفصل على وزن مسجد، طيب يعني مفصل المرفق، غسل وجوبا رأس العضد، رأس العضد هذا العضد الذي بعد المرفق رأس العضد منه وجوبا. وجوبا هنا إبهام في الحكم ما بين الحكم وجوبا. قال ثم يرفع نظره إلى السماء. هذا ورد في حديث لكنه فيه ما فيه رفع النظر ضعفه بعض العلماء. قال ويقول ما ورد ويقول ما ورد وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر في الإقناع هنا كراهة الكلام مع الوضوء، يكره الكلام أثناء الوضوء. قال رحمه الله وتباح معونته، يعني معونة المتوضأ، وتباح معونته معونته يعني الأفضل تركها، أفضل يستعين بنفسه. وتنشيف أعضائه، وتنشيف أعضائه يعني من ماء الوضوء. قال في الإقناع وترك المعين والتنشيف أفضل من فعلهما. يعني ما هو الأفضل، أن تنشف أعضائك من الماء الوضوء أو تنشفهم؟ يباح أن تنشفهم، لكن ما هو الأفضل؟ أنك لا تنشف. طيب ما حكم شراء المناديل هذه موجودة من أموال الوقف؟ عندي أموال المسجد وأنا أشتري مناديل، هل هذا فعل مستحب؟ الأفضل طبعا عندنا في المذهب هو المستحب، يعني المستحب ألا تنشف، الأفضلية هي الاستحباب. ما رأيكم نخرج على المذهب الآن؟ أنا عندي مسجد وأحيانا أشتري مناديل من الأموال من التبرعات الناس. إيش؟ مصلحة الوقف. هل هذا مصلحة الوقف يعني؟ يعني هل هذا عمل فاضل يستحب التبرع له؟ ايش؟ طيب هذا 1%. فما رأيكم يعني ألا نخرج على هذا الكلام أنه ما يعني ما يستحب أن الإنسان ما يؤجر إذا يعني اشترى مناديل؟ وهذه طبعا عادة منتشرة في بالنسبة لنا السعودية، ما أظنها مغفولة في أي مدينة يعني. شيء هذا كلام الشيخ يقول تستخدم في غير تنشيف الأعضاء، لكن هذا نادر. نعم شيخ. إيش؟ جميل والله، كلام جميل صحيح. أحيانا يخشى من البرد وينشف أعضاءه يعني، بس هذا نادر أيضا. حديث ميمونة خصوصا ماذا فعل؟ أتت له بالفوطة فردها. مع بعض العلماء يقول هو تخلص من الماء، هو تخلص من الماء سواء بهذه المنشفة أو بأن ينثر الماء من جسمه، هو تخلص من الماء، فلا يعني يدل على أفضلية عدم التنشيف. هذا بعض العلماء يقول. أما الحنابلة يقول لا، الأفضل لك ألا تنشف عضلك، ترك التنشيف عضلك. ما في أي شيء. ايش بين المسجد دورة مياه؟ لا، لكن انت الان، انا متبرع، جاني متبرع عندي يقول 1000 ريال، اريدك ان تجعلها في المناديل التي توضع في دورات المياه او في المساجد، هل هذا عمل يعني هل هذا عمل مستحب اصلا؟ ونعلم يقينا انه سيستخدمها المتوضئ لتنشيف أعضائه. هل هذا عمل فاضل يعني؟ هذا طبعا تخريجا عن المذهب أن الأفضل ألا ينشف أعضائه، يعني فيها تردد، فيها تردد، مع أن نحن نفعلها يعني كثيرا، يعني نشتري مناديل ومساجد، لكن من باب التنبيه لعلكم يعني يتضح لكم شيء آخر. قال وتنشيف أعضائه باب مسح الخفين. نعم شيخ. ما اسم الاسم وخمر اعد الشيخ وخمر وخمر وعلى عمامة لرجل مهنكة او ذات ذبابة وخمر نساء مدارة تحت قلوبهم في حدث اصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حد بها اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ومن مسح في سبب تم اقام باب مسح الخفين. باب مسح الخفين. يقول ابن عوض رحمه الله أن المسح الواقع في الطهارة ستة أنواع: مسح السبيلين في الاستجمار، ثانيا مسح الوجه واليدين في التيمم بالتراب، ثالثا مسح الرأس كله في الوضوء، رابعا المسح على العمامة، خامسا المسح على الجبيرة، سادسا المسح على الخفين وما في معناهما. وسيتكلم مؤلف هنا عن خمسة أشياء، مسح على خمسة: الخفين والجوربين والعمامة وخمر النساء والجبيرة. والمسح على الخفين رخصة، وهو أفضل من الغسل، أفضل من غسل القدمين، فيما لو كان لابسا للخفين. ولا يقولون يسن أن يلبس ليمسح، لا يسن أن يلبس ليمسح. والمسح على الخفين يقولون يرفع الحدث، يرفع الحدث. قال رحمه الله: يجوز يوما وليلة، يجوز يوما وليلة، والمراد به للمقيم وكذلك المسافر الذي لا يجوز له القصر على المذهب، خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله فإنه يجيز المسح للمسافر العاصي. قال رحمه الله: ولمسافر ثلاثة، مسافر سفرا يبيح القصر كما ذكرنا، ثلاثة بلياليها. حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. وابتداء المدة تبدأ من حدث بعد لبس على طاهر، من حدث بعد لبس على طاهر، وهذا هو قول الجماهير من أهل العلم، قالوا أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس لا من المسح. واستدلوا بحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح، أن ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من جناب ثلاثة أيام إلا من جناب، قال إلا من جنابة، ولكن قال من غائط، من بول وغائط، ولكن من بول وغائط ونوم. فيقول الزركشي: ولكن من بول، يعني هذا من الابتدائية، يعني يبدأ المسح من حدث البول والغائط والنوم. فالمسح يبدأ من الحدث لا من اللبس. تعرفون القول الثاني، وهي الرواية الأخرى في مذهب اقترح الشيخ بن سعدي وابن عثيمين رحمه الله أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها من المسح، يمسح المسافر، يمسح المقيم، فالمدة قالوا تبدأ من المسح لا من الحدث. قال على طاهر، هذا الشرط الأول، اشترط أن يكون الممسوح طاهر العين فلا يجوز المسح على النجس. الشرط الثاني قال مباح، اشترط أن يكون مباحا، أما إذا كان مغصوبا أو من حرير لرجل فإنه لا يجوز المسح عليه. طيب لو كان الشراب مثلا عليه صورة آدمي مكتملة أو صورة حيوان، هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز؟ هل يجوز المسح على الشراب الذي فيه صورة كاملة، صورة كاملة لآدمي أو لحيوان، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول مباح. هل يجوز أصلا اللبس، اللبس الذي فيه صورة، صورة حيوان؟ عبد الله إيش؟ أي لا، في كلامك نظر. هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن يلبس بدلة أو فانيلة أو شراب فيه صورة، ما يجوز. المذهب عندنا يجوز الصورة في موضعين فقط، ما هي؟ ما هما الموضع؟ أحسن، في المخدة قالوا إذا اتكى عليه، الحديث الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الموضع الثاني ها؟ إيش؟ لا الفراش، لا البساط اللي هو السجاد، السجاد يجوز أن تكون فيه صورة، لكن أيضا ينبغي التنبه أن هذا يجوز أن نحن نستعمله، لكن لا يجوز اتخاذه، يعني لا يجوز نشتري شيء في صورة وقرانا سأجعله سجاد وسأهينه بالواقع. نقول لا، لو اشتريت بيت فيه صورة في الأرض يجوز استدامته، لكن جواز الابتداء في تحصيله هذا محرم، يحرم أن يتخذ هذه ما يعني ليس كل ما يجوز استدامته يجوز اتخاذه، ليس كل، هذه قاعدة، ليس كل ما يجوز استدامته يجوز إيش؟ اتخاذه، يجوز اتخاذه. مثل مثلا خلاطات المياه، خلاط مياه مثلا لو صبغ أو رش مثلا بالذهب، بالذهب، أنت اشتريت بيت فيها الخلاطات مرشوشة بالذهب مثلا، ها؟ هذا لو استهلك، يعني لو عرض على النار لا يتحصن من شيء، فيجوز استدامته، يجوز، لكن لا يجوز أنك أنت بنفسك تذهب إلى السوق تشتري خلاط فيه يعني صبغ من الذهب وتضعه عندك، فجواز الاستدامة لا تدل على جواز الاتخاذ، فهذه قاعدة مهمة واستمر معنا في أكثر من موطن. قال المباح، الشرط الثاني يكون مباحا، الشرط الثالث أن يكون ساترا للمفروض، الشرط الثالث أن يكون ساترا للمفروض، وهو بالنسبة للقدم أن يستر كل القدم مع إيش؟ الكعبين، أن يستر كل القدم مع الكعبين. شيخ الإسلام رحمه الله قال لو كان مخرقا لجاز المسح عليه، لأن يقول هذه كانت خفاف إيش؟ الصحابة رضي الله عنهم، وهو رأي المجد قبله، رأي جده، لكن الغريب أنه اختار ما هو أبعد من ذلك، وهو أنه يقول يجوز المسح على الشراب أو الخف الذي لا يستر الكعبين، الذي لا يستر الكعبين، ذكرها عنه في الإنصاف، يقول ولو كان دون الكعبين. المذهب لا بد أن يكون ساتر المفروض، لأنه لا يجوز أن يجتمع المكشوف والمستور، لأن إذا اجتمعوا هذا له المسح وهذا له الغسل فلا يجتمع، لا بد أن يكون كله مكشوف أو كله مسحور. قال وساتر المفروض، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال يثبت بنفسه، يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده يعني لا يثبت في قدمك إلا إذا ربطت، يعني إذا ما ربطت سيسقط، فإنه لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. الشرط الخامس قال رحمه الله من خف وجورة، الشرط الخامس أن يمكن متابعة المشي فيه عرفا، تستطيع أن تمشي فيه، تستطيع أن تمشي فيه، أن تواصل المشي فيه. قال وجورب صفيق، وجورب صفيق، والجورب هو الذي يلبس على الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، روى الإمام أحمد وغيره، ما يلبس على في الرجل الذي هو الشرابات، الشراب هذا هو الذي يسمى عند الفقهاء جورب. وهل يمكن نحن هل يمكن يمكننا أن نتابع المشي على الجوارب هذه الشرابات أو لا يمكن؟ يمكن، لذلك قول من قال الآن أنه لا يجوز المسح على الجوارب المعاصرة هذا في كلامه نظر. الإشكال أن بعضهم يحكي إجماع المذاهب الأربعة المعاصرين على أنه لا يجوز المسح على الشرابات لأنها لا يعني تتخرق بسرعة، يقول لأنها تتخرق بسرعة يعني يوم يومين وتتخرق، أو يقول أن مقصود الفقهاء أنه يجوز أن يمشي بها في كل مكان، مع أني ما رأيت هذا الكلام أصلا. شرابي أمشي به في البيت فقط في المسجد، لا أمشي به في الشارع ولا يتخرب. ونحن عندنا أنا بالنسبة لي عندي شراب تقريبا لها 5 سنوات أو 6 سنوات ب5 ريال ما تخرب، لا ألبسه إلا فقط في فصل الشتاء ما يتخرب، يعني لا بد أمشي به في الشارع ولا يتخرب. بعض العلماء يقول يشترط حتى يجوز مس عليه أن تمشي به مسافة قصر، بعض الشافعي يقول لي كذا تمشي به مسافة قصر، أقول هذا حتى لو الجلد مشيت به نصف مسافة قصر لا تخرب. لكني في الحقيقة فوجئت بكلام نقلها بعضهم عن الشيخ إبراهيم السبيحي رحمه الله أنه حكى الاتفاق على عدم الجواز، وهذا بالنسبة لي يعني شيء غريب جدا، كيف رحمه الله يحكي الاتفاق على عدم الجواز مع أن مشايخنا مثل الشيخ ابن عقيل رحمه الله وغيره رؤوس الحنابلة يجيزون والمس على الشراب ولو كان مثل الموجود اليوم، لكن بشرط يكون طبعا ساترا للمفروض وغير مخرق، ويشترط ألا يصف البشرة، ألا يصف البشرة. فأنا استغربت كلام الشيخ إبراهيم رحمه الله أنه يحكي الاتفاق، وأنا قرأت اتفاق لشخص مصري من فترة من سنة وأكثر من سنة، لكن فوجئت أنه في أحد الأخوة أو بعض الناس حكى أن الشيخ إبراهيم في الكويت نقل هذا الاتفاق أنه لا يمسح على الشراب باتفاق من الأربعة. وقلت لكم أيضا كلام الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وهو يعني إليه المرجع في عصره الحنابلة، وأنه يجيز المس على الشرابات. وأنا عندي بحث مكتوب هنا يعني تعقبت فيه كل من قال أنه لا يجوز المس على الشرابات، ووجدنا يعني أرسل لي بعض الأخوة حاشية لأحد النجديين لكنه غير معروف أنه لو كان يتخرق في اليومين والثلاثة يجوز المسح عليه حتى يتخرق، يجوز حاشي عن الروض عندي الصورة موجودة أنه لو كان يمشي فيه يتخرق في اليومين والثلاثة يجوز أن يمسح عليه حتى يتخرق، لأنه يسبق عليه أنه الشروط كلها مكتملة فيه، فلماذا نمنع المسح عليه لأنه سيتخرق بعد يومين والثلاثة؟ لا يعني هذا غير كلام فيه نظر وغير مقبول. قال رحمه الله من خف وجورب صفيق يعني ثخين، ثخين. وهذا الشرط السادس وهو أنه يشترط ألا يصف لون البشرة في الخف وفي الجورب. الخف طبعا لن يصف، في الغالب الجلد لا يتبين منه لون البشرة، أما في الجورب لأن توجد جوارب شفافة، فالمذهب أنه لا يجوز المسح عليها. قال رحمه الله ونحوهما، ونحوهما يعني نحو الخف والجورب، يقول الشارك الجرموق ويسمى الموق هو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام. قال ثم دخل على العمامة فقال وعلى يصح المسح على العمامة لرجل. اشترط للمسح على العمامة ثلاثة شروط أو أربعة: أن تكون العمامة لرجل لا لامرأة، لأن المرأة لا يجوز لها تشبه بالرجال. والشرط الثاني قال محنكة، محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك، وهو التي يدار منها تحت إيش؟ الحنك. أو ذات ذؤابة، وتكون ذات ذؤابة وهو طرف، وهي طرف العمامة، العمامة المرخى. فلا يصح المسح عند الحنابل على العمامة الصماء، الصماء التي لا ليست ذات ذؤابة، يعني ملفوفة من جميع الجهات، ليس لها ذؤابة وليست محنكة، لأنها يقولون من عمائم أهل الكتاب. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز المسح على العمامة الصماء، أما المذهب يقولون لا يجوز لما فيها من التشبه بعمائم أهل الكتاب. الشرط الثاني أو الثالث من شروط مسح العمامة أن تكون مباحة، أن تكون مباحة ليست محرمة. الشرط الرابع يشترط أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، هذه لا يجب عليه أن يسترها، يعني مقدم الرأس لا يجب ستره في العمامة، كذلك جوانب الرأس الأذنين يعفى عنها، هذه لا يجب عليه أن يسترها. ولعلنا نتوقف لمدة ربع ساعة إن شاء الله ثم نعم يا أفضل. ثم دخل على الخمار المرأة قال وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، وهذا ثبت عن أم سلم في مصنف رضي الله تعالى عنها، في مصنف ابن أبي شيبة، ولأنه يشق نزعها فتشبه طاقية، لا هذه لأن لا تشبه طاقية الرجل. المهم أن هذه الخمر، هذا كلام عندي على غير مسألتنا، وعلى الخمر هذه يشق على المرأة أن تنزعها، لكن اشترط حتى يجوز مسح عليها أن تكون مدارة تحت حلقها، تحت الحلق في حدث أصغر، يجوز مسح في كل ما تقدم فقط في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. قال الجبيرة، هذا الرابع من المصحات، الجبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على كسر أو نحوه. الجبيرة قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني حتى يجوز مسح الجبيرة يشترط لها عدة شروط. أولا الشرط الأول ألا تتجاوز قدر الحاجة، والحاجة هي موضع الكسر أو الجرح وما قرب منه، موضع الجرح الجرح والكسر وما قرب منه، بحيث يحتاج إليه بشد، يعني الموضع الذي يحتاج إليه الطبيب أن يشده حتى لو كان صحيحا، لكن يحتاج إلى شده لهذا الكسر أو لهذا الجرح. الشرط الثاني أن يضعها على طهارة، أن يضعها على طهارة على المذهب طبعا، أن يضعها على طهارة. الشرط الثالث أن تكون طاهرة، أن تكون طاهرة لا نجسة. قال رحمه الله ولو في أكبر، يجوز أن تمسح الجبيرة ولو في حدث أكبر، ولو في حدث أكبر، والمسح عليها عزيمة لا رخصة خلافا لما تقدم، فتجوز يجوز مسح عليها ولو في سفر قصر إلى حلها، يعني إلى فتحها وإزالتها، إذا لبس ذلك، يعني كل ما تقدم بعد كمال الطهارة، المراد بعد كمال الطهارة بالماء، بعد كمال الطهارة بالماء، يعني لو كان مطهرا بالتيمم ثم لبس الخف لا يجوز مسح عليه، لا بد أن يتطهر بالماء. قال رحمه الله من مسح في سفر ثم أقام، ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس، أو عكس يعني مسح مقيما في بلد إقامته ثم سافر، هذا لا يزيد عليه مسح مقيم، يعني لا يتجاوز مسح المقيم. أو شك في ابتدائه، ابتداء المسح هل هو في السفر ابتدأه أو في الحضر، قال فمسح مقيم، فمسح مقيم. وإن أحدث ثم سافر، أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه، فمسح مسافرا يعني حال كونه مسافرا، فإنه يتم مسحه مسافر، وابتداء المدة تكون من الحدث الذي في الحضر، ابتداء المدة تكون في الحدث من الحدث الذي في الحضر. قال ولا يمسح قلانسا. قال رحمه الله ولا يمسح قلانسا ولفافة. والقلانس يقولون هي مبطنات تتخذ للنوم، تتخذ للنوم، هذه لا يجوز مسح عليها لعدم المشقة في نزعها. ولفافة ولفافة وهي خرقة تشد على الرجل من غير خياطة، من غير خياطة، خرقة تشد على الرجل من غير خياطة، تشد أو تلف أيضا على الرجل من غير خياطة، لا يجوز المسح عليها. وهذا المذهب. والوجه الثاني في المذهب أنه يجوز المسح على اللفاف، واختاره الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله. قال ولا ما يسقط من القدم، هذا يخالف يثبت بنفسه الشرط الذي تقدم، لابد أن يكون يثبت بنفسه، أما الذي يسقط من القدم فلا يجوز المسح عليه. أو يرى منه بعضه، هذا غير ساتر المفروض، فلا يجوز مسح عليه. قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. إن لبس خف، توضأ يعني ولبس خف، ثم لبس خفا آخر قبل أن يحدث، فالحكم يكون، ثم أحدث بعد ذلك، فالحكم يكون للخف الفوقاني. يفهم منه، يفهم من أنه لو لبس خفا على خف بعد الحدث، بعد الحدث، فالمسح يكون على إيش؟ على التحتاني. إذا لبس خفا على خف بعد الحدث فالمسح يكون على الأسفل التحتاني فقط. ثم قال رحمه الله ويمسح أكثر العمامة وجوبا، يمسح وجوبا أكثر العمامة، أكثر العمامة، ما هو أكثر العمامة؟ يختص بدوائرها كما قال في الإقناع، يعني ليس الوسط هنا، وإنما يمسح الدوائر، هكذا المسح على العمامة. أما الخف قال وظاهر قدم الخف، يعني أكثر أعلى الخف، ولا يسن استيعابه من أصابعه، هذا صفة مسح القدم، قال من أصابعه إلى ساقه، يبدأ من أصابعه إلى، يمر أصابعه المبتلة بالماء من أصابع القدم إلى الساق، يمرها إلى الساق. وكيف يقول مسح أجزأ، ولا يجزئ، يقولون يقول دون أسفله وعقبه مؤخر القدم، لا يجب ولا يجزى أيضا، اقتصر على مسح أسفل الخف أو العقب. قال وعلى، أما جبيرة يقول وعلى جميع الجبيرة. بقي معنا الخمر النساء. خمر النساء كيف تمسح، كيف تمسح خمر النساء؟ ما ذكر المؤلف خمر النساء، ما ذكر المؤلف كيفية مسح خمر النساء هنا، فهل تعرفون كيفية مسح على خمر النساء؟ نعم. ايش؟ ما اسمع. يعني الدوائر تمسح هكذا؟ قياس ولا استنباط ولا ايش؟ ها في احد يعرف؟ انا بالنسبه لي لا اعرف، ما وقفت على شيء، ما وقفت على شيء في المذهب في كيفية المسعى على خمر النساء إلى الآن، ما وقفت، بحثت كثيرا ما وقفت. كيف تمسح الخمر؟ ما أدري تمسح كلها فوق الرأس أو كلها تحت الحلق، ما أدري والله، أنا ما وقفت. نعم العقيد. طيب جميل. لا هو يقصد يعني أنه يكون شكل هذا الخمار الذي يدار تحت الحلق كالعمامة التي تكون تحت الحلق يعني. له قال هذه يعني ما يشرح كيفية المسح ولا. في أحد عندها، لو وجد أحد شيء يخبرني، لأن من سنوات ما يعني وقفنا، والغريب أنها مفردات الحنابلة أيضا، من مفردات الحنابلة. يعني ما أحد يجيز فيما أعلم، لا أحد يجيز المذاهب نسعى على خمر النساء إلا الحنابلة فقط، فما وجدنا لهم كيفية في يعني كيف تمسح المرأة على خمر على الخمار التي تلبسه. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض، متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، كان مثلا يتخرق الخف مثلا ويخرج بعض القدم ولو يسيرا ولو يسيرا فإنه ينتقض الوضوء. وكذلك لو ظهر بعض الرأس، لو ظهر بعض الرأس من العمامة لا ينتقض إلا إذا كان هذا الظاهر البين فاحش يعني كثيرا كثيرا. أما القدم فلو ظهر ولو شيء يسير منه فإن الطهارة تنتقض. قال: أو تمت مدته، أو تمت مدة المسح ينتقض وضوءه، وحينئذ يجب عليه أن يستأنف الطهارة. ورأي الشيخ تقي الدين رحمه الله، رأي الشيخ الإسلام معروف في هذه المسألة، وأنه إذا تمت المدة فإنها لا تبطل طهارته. لكن يقولون من يعني يميلون إلى رأيه رحمه الله، يقولون لا يجوز أن يلبس مرة أخرى على قدميه ويمسح، لا، لابد إذا أراد أن يلبس يمسح أن يتوضأ من جديد. هذا قولهم. الحنابلة يقولون أنه يستأنف الطهارة وينتقل وضوءه، لا يجوز أن يصلي. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.